هذا كتاب الزهد لابن المبارك، الزهد والرقائق لابن المبارك رحمه الله. سأقرأ عليكم قصة من هذا الكتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ابن المبارك رحمه الله: أخبرنا مسلم بن سعيد قال أخبرنا حماد بن جعفر، وثقه بعضهم ووهى أمره بعضهم. قال أراه قال: إن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل. أين تقع كابل الآن؟ في أفغانستان. وفي الجيش صلة بن أشيم. إيش سمعتم؟ صلة بن أشيم هذا من العباد الصالحين الأتقياء الأبرار رحمه الله. قال: وفي الجيش صلة بن أشيم. قال: فنزل الناس عند العتمة. إيش العتمة؟ العشاء. قال: فقلت لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته. يعني قد شاع في الناس أن صلها ليش؟ أن صلها ليش؟ رجل عابد، رجل حق دين، ما حق يعني مشي حال. فهم فرحون بخروجي معهم، لعل الله أن يجعل لهم بسبب خروجي معهم من الخير والنصر ما يجعل. قال: فصلى العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت قد هدأت العيون وتب، فدخل غيظة قريبة منا، مكان فيه أشجار كثيرة، أشجار ملتفة كثيرة بحيث ما يرى أنه في الغيظة. قال: فدخل غيظة قريبا منا، ودخلت في إثره، فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة. قال: وجاء أسد. إيش سمعتم؟ الرجل في كما سمعت في شعاب، في غابات ما فيها إلا أسود ونمور إلى آخره. قال: فجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة. قال: حتى سجد، فقلت: الآن يفترسه. يعني لما كان قائما ما عمل الأسد شيئا، ما عمل به الأسد شيئا، بقي إذا سجد. هذا صلة قد رأى الأسد، الأسد موجود لكنه استمر في صلاته. قال: هنا حتى سجد، فقلت: الآن يفترسه، فلا شيء. فجلس ثم سلم، يعني سجد انتهى سلم، ثم قال: أيها السبع، اطلب رزقا من مكان آخر. فولى، وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه. فما زال كذلك يصلي حتى لما كان عند الصبح جلس، فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي، أو مثلي يجتر أن يسألك الجنة. ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا، رجع إلى فراشه بحيث ما يظن أحد أنه قام في الليل يصلي. قال: وأصبحت وبي من الفترة فتور ما الله به أعلم. فلماذا؟ قال: فلما دنا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من العسكر. فذهبت بغلته بثقلها، فأخذ يصلي. قالوا له: إن الناس قد ذهبوا. فمضى ثم قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. قال: إنهما خبيبتان. فدعا ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد إلي بغلتي وثقلها. فجاء حتى قامت بين يديه، فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عمار، فصنع بهم صنيعا ضربا وقتلا، فكسر ذلك العدو، وقالوا رجلان من العرب صنع بنا هذا، فكيف لو قاتلونا، يعني العرب الباقين، يقول لو قاتل العرب الباقون، فكيف لو قاتلونا، فأعطوا المسلم فأعطوا المسلمين حاجتهم. فقيل لأبي هريرة إن هشام ابن عامر وكان يجالسه ألقى بيده إلى التهلكة وأخبره خبرا، فقال أبو هريرة كلا، ولكنه التمس هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والمراد من القصة يعني أن من طعم صلاة الليل، أن من طعم صلاة الليل وجد لذتها ما يريد يتركها، ما يريد يتركها، تسر رغبته فيها ربما أعظم من الرغبة في الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن الشخص في صلاة الليل يقوم يناجي ربه في وقت الهدوء، في وقت هدوء البال، وفي وقت راحة النفس، وفي وقت يعني ليس فيه ما يزعجه ويقلقه، ما هو إلا وقت عبادة، ولا يقوم لهذه العبادة إلا من قويت صلته بالله سبحانه وتعالى. فصلاة الليل هذه هي عبادة الصالحين، فمن علامة الصلاح في الشخص أن يكون له عبادة في الليل، من علامة الصلاح في الشخص أن يكون له عبادة في الليل بما تيسر. ومن علامة الغفلة في الشخص أن يكون في الليل غافلا، ينام إما أكثر الليل ولا عبادة، أو لا ينام كثيرا لكنه يضيع أوقاته فيما يضيع في سهر، إما يعني في أمور دنيا أو في معاصي أو في غير ذلك. المهم كما سمعتم صلاة الليل هذه لها يعني شأن عجيب، لها شأن عجيب، وهي العبودية التي خص بها الصالحون. المنافقون لا يقدرون على هذه الصلاة إلا إذا كان من باب النفاق، إذا كان باب النفاق يقوم واحد يصليها من أجل أن يقال صالح، من أجل أن يقال صالح، هذا ممكن. بخلاف المؤمنين الصادقين إنهم يحبون هذه العبادة ويتنافسون فيها لما يجدون من اللذة، لذة العبودية. وكيف لا والشخص يقرأ القرآن الكريم ويتضرع بين يدي الله ويعبد الله، ما قامه إلا رغبته في عبودية الله عز وجل، فهو هنا أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. هذه من العبودية الحقة العظيمة النافعة. وإن كانت صلاة الليل ليست واجبة، صلاة الليل ليست واجبة، لكنها عبادة عظيمة، عبادة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها كل من يريد أن يصل إلى مرتبة الصالحين بإذن الله، وأن يدخله الله رجاء فيه سبحانه مع الصالحين. قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكمل لندخلنهم في الصالحين. ما أحسن هذا.